تقول: ما حكم كتابة البسملة في الرسائل بأنواعها، حيث لا أرغب في كتابتها حفاظا على إهانتها أو خوفا من رميها؟ الجواب: كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في ابتداء الرسائل، وإذا حصلت إهانة لها فالعقوبة على المهين، وبالله التوفيق.